الله. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، أيها الناس، يا أيها المسلمون، السعيد من جانب الربا. ففي حديث أبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما ظهر في قوم الربا والزنا إلا أحلوا بأنفسهم عذاب الله، ما ظهر في قوم الربا والزنا إلا أحلوا بأنفسهم عذاب الله. وفي حديث أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من قوم يظهر فيهم الربا إلا أخذوا بالسنة، أي القحط والجد. السنة هي الجفاف، إلا أخذوا بالسنة أي بالجفاف. ما من قوم يظهر فيهم الزنا والربا إلا أخذوا بالسنة، وما من قوم يظهر فيهم الرشا إلا أخذوا بالرعب. وفي حديث أحمد وابن حبان: ما أحد أكثر من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة. فالربا يسبب كثيرا من المصائب الدينية والدنيوية، يسبب كثيرا من مصائب الدنيا ومصائب الآخرة، منها أن صاحبه دعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبعد من الرحمة ودعاؤه مستجاب، ومنها أن الله تبارك وتعالى يرسل إليه حيات تدخل في بطنه تغدو إليه وتروح لتعذبه، ومنها أنه يسبب لصاحبه الهلاك والأمراض الخطيرة إلى غير ذلك من مسبباته الكثيرة. فقد عد الكتب منها 15 ضررا. جانبوا أنفسكم الربا، فقد أحل الله البيع وحرم الربا. وجاء في حديث الطبراني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن آكل الربا يخرج من قبره يتخبطه الشيطان، أي مجنونا يتخبط تخبط الشياطين. ثم قال: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا: إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. باعدوا أنفسكم عن الربا يا بقية أمة محمد صلى الله عليه وسلم. الربا لا يزيد إلا شرا، وإن قمتم جميعا وتظاهرتم على ترك الربا تركتم الربا، قامت بذلك قمتكم، قامت به قاعدتكم، وإن قامت به قاعدتكم قبلت قمتكم. والرأي أن تجتمعوا جميعا على معاملة غير ربوية كي يسقيكم الله سقيا الرحمة لا سقي العذاب. أما بعد فيا أيها الناس، أوصيكم بتقوى الله وطاعته، وأحذركم من معصيته ومخالفته. وقد حدثتكم جميعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن خطبه قصيرة، كلمات يسيرة، وربما أطال لعارض. فالطول على الدوام في الخطب ليس بمشروع، والطول في بعض العوارض لا بأس به. وخير الكلام ما قل وأفاد، قيل الحق وقيل، فمن سمع الحق كفاه القليل، ومن لم يقبل الحق لا ينفعه طول الخطب. ونحن متسننون بتقصير الخطب، لا نبالي بمن تكلم ولا بمن قال. الزمان خطبه كثيرة، فالزمان تحكم عليه شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قبلها من قبلها وأبى عنها من أبى عنها. ونحن نرجو من الله تبارك وتعالى أن يمسكنا بها ولا يقدمنا للتقدم الذي يذكر في هذا الزمان، بل يجعلنا من المتقدمين بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتمسك بكتابه. هذا هو رأيي عليكم من القمة إلى القاعدة، ومن القاعدة إلى القمة. لا بد لقمة قاعدتكم وقمتكم من أن يتفقوا على ما يزيل عنكم الجفاف، ويزيل عنكم اللجاج والخصام ووغر الصدور وبعض الفقر، ويسقيكم سقيا رحمة لا سقيا عذاب، ولا محق ولا غرق. يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ما لكم من دون الله من ولي ولا نصير، ما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. لا قوي إلا الله، ولا عزيز إلا الله، ولا رازق إلا الله، ولا إلى غير ذلك. فقد شاهدت الدول النامية والدول التي ليست بنامية أن ذلك حق، ولكن عدو الله لا يتعظ. فلا ينبغي أن لا نتعظ كأعداء الله. لقد آن لنا أن تخشع قلوبنا لذكر الله وما نزل من الحق، ولا نكون مثلهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، أمنوا جميعا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصرنا عليهم أجمعين. اللهم إنا نجعلك في نحورنا.